الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة معنا أبو يوسف، وإن شاء الله سوف يقدم عن مقدمة عن السيرة النبوية، عن خلق الرسول وعن آدابه صلى الله عليه وسلم. فليتفضل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها الإخوة، لقد سبق أن كررنا القول في كثير من المناسبات أن العالم بأسره لا بد له من كبير وأمير، ومن عادة الناس تسير خلف عظماها. هذه قاعدة سليمة من لدن آدم إلى يوم القيامة، كل جماعة تسير خلف عظيمها، ولو كان أبو جهل ولو كان فرعون. هذه عادة متبعة معروفة. ونحن معاشر المسلمين، ما أسانا الله أكثر ما أسانا إلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نتأسى به بالقول والفعل والتقرير لأشياء ثلاثة. الشيء الأول اللي فرض علينا فرض، اللي هو الدين، الثاني الخلق، الثالث النسب. فالاثنين الأولين مفروضات علينا فرض. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. إذن معرفة الشخص تنبني على أمرين اثنين، على دينه وخلقه، ثم زيادة على الدين والخلق النسب. فأول ما نبحث نبحث نسب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: عندما خلق الله الخلق جعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة، جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة، جعلهم بيوتا فجعلني في خير بيت، فأنا خيار من خيار من خيار. حديث ثاني يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. إسماعيل تعرف خليل، أبوه خليل الرحمن وأبو المسلمين، أبوكم إبراهيم، فأبو الكل الناحية وخليل الرحمن، وثاني شخصية في الوجود بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. إذن من ناحية النسب ذروة النسب. لذلك يقول: الخلافة في قريش ما بقي اثنان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. إذن قيادة العالم العرب والعجم لا تخضع إلا لهذا الحي من قريش. لماذا؟ لأنهم زبدة الملكوت نسبا وصهرا. إذن نسبوا ذروة النسب، والعرب ليومنا هذا يفتخرون بالنسب، والخضيري لا يزوج إلى يومنا هذا من 1400 سنة لا يزوج، نعم، ولا القبيل يتزوج خضيرية، لا يمكن أبدا. إذا ما عرف قبيلتها وأهلها لا يمكن، وإذا تزوج لا يمكن قبيلته يأخذ بناته أبدا. الآن اختلط شوية الحابل بالنابل وصار، ما احنا ما نكر هذا، معاذ الله ما نكر هذا من كل الوجوه، لا، إنما كانت العرب وحق لهم أن يعتزوا بالنسب، هذا طيب طيب، لكن نسب على أساس إسلام، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا من ناحية النسب هو ذروة الملكوت في النسب، وليس فوقه نسيب أو حسيب. زد على ذلك يقول إنما ولدت من نكاح من آدم ليومنا هذا كم ملايين السنين، كم عشرات الألوف السنين، كل ذرية آدم لعبد الله لا يمكن طرأ عليهم واحد في المليون من زنا أبدا. إذن ما اختلط النسب، بقي خير بيت، خير قبيلة، خير فرقة، وبقيت محفوظة النسب لحتى عبد الله تزوج آمنة، وهو من نكاح لا من سفاح. فهذا أيضا منزلة. نحن الآن والله ما نعرف، نحن نقول إن صدقت الوالدة فأنا ابن أبوي، إن صدقت وإن كذبت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أحد يضمن. وكل إنسان يقول لك لا أنا مضمون 100%، كل ذريتي من آدم لليوم ما طرأ عليها الزنا، الله أعلم من يضمن هذا إلا مجنون. فالنبي ضمن ذلك، إذن ما اختلط نسبه وبقي أصلها طاهرة إلى أن ولدته آمنة وذروة نسب العالمين. هذه الحالة الأولى اللي نعرف الرجل فيها نسبه. الأمر الثاني أخلاقه، الأخلاق، لأنه كان قبل الإسلام جاهلية، فكان يوصف بالصادق الأمين، الصادق الأمين. وإذا بالقرآن يأتي وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قلنا ونكرر القول، العرب الأوائل كان يجدوا للغة العرب لذة، كان مثل ما تقول يفصفصها ويأخذ كل المستلزمات اللي تتضمنها معاني الكلمات، وكانوا يسبر غور الكلمة ويأخذ منها الحقيقة الثابتة في لغتهم. فلذلك ساد المعمورة بسنين قليلة، لما كان يتدبر ويعرف ويتقصى معرفة مراد الله من الآية وما يريده الله منا من الآية. فلذلك برعوا وفازوا وملكوا الدنيا وطبقوا عمليا أكثر من كل الأمم من لدن آدم إلى يوم القيامة، ما مشى على الأرض مثلهم أبدا. لماذا؟ لغتهم بلسان قومك. وهذا من أعظم المن اللي الله من عليكم يا عرب، إنه نزلكم قرآنا عربيا بلسان قومك، لسانكم لغتكم. عجمي يقول لك والله يا ربي أنا عجمي ما أعرف عربية، أو عربي يقول لك والله أنا ما أعرف الإنجليزية، ممكن أنه مندوحة، لكن لا بلسان قومك. فلذلك ما في حجة لعربي يحتج أبدا أمام الله عز وجل. فعندما كانوا يسمعون الآية كانوا يعقلونها ويتدبروها ويعرفوا مراميها ويعرفوا المراد منها، وإذا عجزوا عن هذا يلجؤون إلى اللي أنزل عليه الشرع صلى الله عليه وسلم، فيقفوا على حقيقة ثابتة من حقيقة دينهم، وكانوا يعملون ويحرصون على العمل. وضربت لكم مثل مرار وتكرار، لابد نعيد هذا المثل. مثلا تسمع إن بطش ربك لشديد، إن عذابي لشديد. فقلنا لو أقلام الدنيا وعقول الدنيا وماكينات العقول الإلكترونية الدنيوية كلها مجموعة لا تحصي معنى إن بطش ربك لشديد، إن عذاب ربك لشديد، لا تحصي. وضربنا لكم مثل حسي، درس الكافر في النار قد جبل أحد، وجبل أحد 5 كيلومترات أو 6 كيلومترات طوله، ارتفاعه 0.5 كيلومتر، عرضه 0.5 كيلومتر. هذا الكافر له 32 سن درس، 32 جبل أحد أسنانه. شو بتتصور رأسه؟ رأسه يمكن 1000 أو 2000 أو 3000 جبل أحد. رأسه قد 3000 أو 4000 جبل أحد رأسه. شو بتتصور جثته؟ هذا اللي له 3000 جبل أحد رأسه يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها أم دماغه. شو بتتصور عذاب الله؟ ما حد يدري. كذاب اللي يقول لك أنا أدرك. كيف إذا كان في ربض النار في وسطها؟ كيف يكون في الدرك الأسفل من النار؟ إذا جمرة أخف أهل النار عذاب، جمرة تحت أخمصيه يغلي منها أم دماغه ورأسه قد 3000 جبل أحد. شوف تتصور عظمة الجمرة هذه، مين يتصورها؟ هنا لما يقول وإنك لعلى خلق عظيم، مين يدرك؟ كذاب اللي يقول لك أنا أدرك أخلاقه. والله الأمة لو وزنت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجع. وتعرفون الأمة من هم؟ الجنة كلها 120 صف، 80 صف من أمة محمد، أهل الجنة كلهم من لدن آدم لما لا نهاية، كل الجنة 120 صف، 80 صف من أمة محمد. لو وزن النبي بالثمانين صف لرجع، وهذا أيضا ما بيحيط عقلك. إذا من أمة محمد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، مع كل واحد 70,000، اضرب 70,000 في 70,000، 49 مليون تقريبا، أو 490 مليون نسمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. كيف اللي يحاسب؟ كيف ما يحصل عدد إلا الواحد الأحد. ومع ذلك لو وزن بالأمة كلها، لو وزن ملك الجبال تحت أمره، محمد مرني أنا الله بعثني تحت أمره، مرني أطبق عليهم الأخشبين، آذوه، قتلوا أصحابه، بكروا بطون النساء، عذبوهم عذاب لا قبل لجزيرة العرب بذاك العذاب، مع ذلك يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أعرابي من البادية جاء ومسكوا منهم، جذبوا الرداء علم في رقبة الشريف، قال يا رسول الله مرني أضرب عنك، قال لا يا ابن الخطاب، إن لصاحب الحق مقال، أعطوه بعيرين بدل بعيره، مع أنه تكلم بكلمة كفر، قال أنتم بنو عبد المطلب قوم مطل، ما أنكم دفاعين حق، هذا بحق النبي كفر، كفر صراح أبدا، واتهموا بغير ما هي فيه. فجاء وجذبوا من هناك أنه أنتم بنو عبد المطلب قوم مطل، ما بتدفعوا الحق. فجاء عمر قال له دعني أضرب عنقه، قال لا يا ابن الخطاب، إن لصاحب الحق مقال، اعطوه بعيرين. هذه ما حد، وين الأمير اليوم أو الملك أو الوزير تيجي تمسكوا من حلقه من هنا وتقول له أنت ما تدفعوا الحق؟ يقول اكرموه. هذا وين هذا؟ والله ما يعرف وين، يا القليل الأدبيات خبيثة، تمد يدك على أميرنا، تمد يدك على زعيمنا، تعال ما تعرف وين يروحوا فيه، ما تعرف وين يروحوا فيه. إذن أخلاقه عندما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم لا يمكن يعادلها معادل. لذلك ننحو باللائمة على الصوفية، واللي يستمعوا للصوفية بمدح النبي عيونه مدريش فيها وحواجبه كذا وثمه كذا ولحيته كذا وجماله كذا وبياضه كذا، هذا كل شغل نسوان، هذا مو شغل رجازي. حسبنا وإنك لعلى خلق عظيم. والله لو كل أهل الأرض تمدحه ما عادلت وإنك لعلى خلق عظيم. كل أهل الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة، عربها وعجمها وكفارها وفجارها، لما بلغوا 1 في المليار من قول الله وإنك لعلى خلق عظيم. إذن حسب هذا الأمر، نسب ذروة نسب، أخلاق ذروة الأخلاق. يقع علينا الشيء الثالث اللي هو المهم، الدين. الدين قبل ما ندخل في تفاصيل الرسالة، وإذا بالرب يزكي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا هذا الرجل وحي، مو رجل عادي، وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى. إذن هذا مو رجل عادي، هذا ذروة نسب، ذروة أخلاق، لا ينطق عن الهوى، كلامه كل وحي فيما جاء به من عند الله. إذن اللي ما يقتدي في شهادة لله أنه سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمين يرغب عن ملة النبي اللي نسخت كل شرائع السماء إلا ألعن بملايين الدرجات من السفيه وأخبث من خبيث وأفرع من فرعون؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكيف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل رسائل السماء، كل رسالات السماء، حتى التوراة، حتى الإنجيل، حتى صحف إبراهيم، حتى صحف موسى، فمين يرغب عنها إلا خبير؟ والله وصفها معصومة، معصومة، إن هو إلا وحي يوحى. لكي فرقنا لشيء بعيد، في بعض الفئات اللي تدعي الإسلام تقول لابد من معصوم، لابد من معصوم يعيد الناس لشرع الله. نحن نقول لا، المعصوم لا يحتاج إلى معصوم أبدا. الخلفاء الراشدون ليسوا معصومون، الصحابة ليسوا بمعصومين مطلقا، وحملوها على الوجه الأكمل. لما؟ لأنها هي معصومة لا تنطق عن الهوى وكلها وحي، إذا لا تحتاج إلى معصوم لأنها معصومة من الخطأ. وإذا أخطأ أي إنسان فيها، ولدنا الصغير يقول لي أخي أنت أخطيت البعير. ليش؟ أنه في عندنا عصمة كلام، إذا كلامه فيه عصمة، فهذا هو ذروة الرجال، وفرض علينا نتأسى فيه ونمشي وراه. لماذا؟ ما مشى على الأرض عظيم مثله، ومن عادة العرب والعجم تمشي وراء عظمائها. أكرر أقول وأقول هذا قديما وحديثا، ما من قبيلة الآن اعتبى للآن إلها أميرها، رغم أنه في ملك. نعم، القحاطين لهم أميرهم، رغم في أمير ورغم في حاكم وملك. نطير لهم أمير، نعم، رغم أنه موجود أمير وموجود ملك وموجود رئيس عام للبلد، وتجد كل قطر كل كذا في أمير، ويأتمرون بأمره ولا يخرجون عن رأيه أبدا إلا إذا خرج على الشرع. هذا مشاهد ملموس. فإذا هذا يعطينا نظرة أن هذه الشخصية ذروة النسب، ذروة الأخلاق، ذروة المناهج. هذا اللي ما يقتدي فيه شهادة لله أنه سخيف، سفيه، فاقد الوعي، فاقد العقل، فاقد الضمير. صحيح. يزد على ذلك في له مواقف ثلاثة أو موقفين عظيمين تحث أكبر شخصية في الأرض وأكبر متغطرس بالأرض أنه يرغم أنفه بالاقتداء به والسير وراءه صلى الله عليه وسلم. أجلها وأعزها وأعظمها يقول أنا سيد الناس يوم القيامة. أتدرون بما؟ أنا سيد الناس يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد الناس، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن أريد يدل الناس بما؟ قال يحشر الله الأوائل والأواخر في صعيد واحد، يمد الله الأرض ويجعلها بساطا، لا ختلة ولا جورة ولا شجرة ولا جبل، وإذا الأرض مدت والناس من لدن آدم إلى يوم القيامة على صعيدها على ظهرها، وتد الشمس من رؤوس العباد قدر ميل حتى تكاد تصهرهم تذوبهم في يوم مقداره 50,000 سنة. العرق يلزمهم إلى هنا، إلى حكوي، إلى ركبتي، إلى كذا، إلى كعبي، إلى آخره. العرق ينزل في الأرض 70 ذراع بأحاديث ذروة في الصحة. عرقهم 70 ذراع بدون مبالغة، لو تمطر السماء 40 يوم ما نزل الماء 40 ذراع، 70 ذراع في الأرض. فعرق هؤلاء 70، شو تتصور الضنك؟ نحن الآن المكيف وقف، احترقنا يا جماعة، افتحوا الباب، افتحوا الشبابيك، ما في شيء، جنة بروضة قاعدة ما في شيء. فكيف العرق 70 ذراع في الأرض ويلزمك إلى هنا، والشمس تكاد تصهرك، وفي يوم مقداره 50,000 سنة في ذاك الهول الناس يقولون إما جنة وإما نار. ذاك الوقت قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد شديد. الطفل الصغير يشيب يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. إذن الغلام الصغير الطفل في بطن أمه يشيب، وهي من معجزات التاريخ أن ولد يشيب، هذا ما صارت في تاريخ الدنيا، لكن ذاك اليوم الولد الصغير يشيب من الحور، وخاصة عندما يقول الله يا آدم أخرج بعث النار، قال له يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 999 للنار وواحد للجنة. عندها يشيب الطفل وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، شغلة مخيفة. في ذاك الساعة تلك اللحظة قال يا جماعة جنة أو نار، يأتون آدم، يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده أزد لك ملائكة اشفع لنا عند ربك مقربا، وإذا بآدم ينفض الإيتاء قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، نفسي ما في، يا الله أخلص من عذاب الله. يا أخي إذا أبو البشرية كلها واللي الله تاب عليه وهدى، نعم يقول نفسي من أنا ومن أنت يا عبد الله، اذهبوا إلى نوح، يأتوا نوح نفس المقالة، آدم قال عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نوح قال نفسي دعوت على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم، يأتون إبراهيم نفسي أبو البشر، كذبت على ربي ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى، موسى يقول قتلت نفسا حرمها الله نفسي عيسى نفس ما أذكر له سيئة ما أذكر له معصية أبدا عليه السلام، يقول نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا عندما يأتيه الوفد وإذا به يقول أنا لها، موقف عجيب، العالم كله يتخلى ما في، ومن هم هؤلاء؟ بارك الله فيكم، أبو البشرية كلها والرسل أولو العزم سادات الدنيا والآخرة كلهم نفسي، وهو يقول أنا لها. لو ناشدتكم الله هذا الموقف ألا يجب على كل مسلم أن يتأسى به ويسير وراءه؟ إذا الأنبياء كلهم تخلوا نفسي ويقول أنا لها، لما لا نتبعه؟ يقول فأخر ساجدا بين يدي ربي فيلهمني الله بمحامد لم أكن أعلمها في الدنيا. والعرب أذل ما تذل العربي تمسك من شعر راسه وتحطه جف التراب، هذا منتهى المذلة، فهو فعلها مختارا فأخر ساجدا ما يتوانى، ويبقى ما شاء الله أن يبقى أمام من سجد وذل وخضع، أمام الفراعنة، أمام الرسل، أمام الجبابرة، أمام القياصرة، أمام الأكاسرة، أمام كل طغاة الأرض وطيبوها، خضع ذال ساجد لرب العباد. إذا هي يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع، وإذا رأسه عالي ليس فوقه إلا عرش الرحمن، هذا يسار وراءه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة محبوسون ورب الكعبة لا يسمح لأدقى أهل الأرض يدخل الجنة حتى يأتي باب الجنة، يقول آتي باب الجنة فأقعقع حلقة الباب، فيقال من بالباب؟ يقول محمد، قال له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يا عدو نفسك البعيد استحي من الله، هذه شخصية يسار وراءها يمشى وراءها ويحتذى بها، ولذلك محبة الله متوقفة، الله لا يمكن يحبك، ممكن أن تحبه وتتفانى في محبته، لكن لا يمكن الله يحبك حتى تتبع هذا الرسول وتمشي وراءه، وإلا والله إن خاسر البعيد، شئت أم أبيت، رضيت أم غضبت أبدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، محبة الله متوقفة على اتباع هذا العظيم، واللي ما يتبعه والله هذا عاهر، والله العظيم أكثر من إبليس، إبليس يعني تعاظم على آدم، فكيف هذا سيد آدم وولد آدم إلى يوم القيامة؟ كيف تتعاظم عن السير وراءه وتأخذك العزة ما السير وراءه؟ كن مجنون. وعادة فطرة تمشي وراء عظمائك، تمشي وراء مرؤوسك في دائرة. والله أمرك سيدي يا أبو فلان أعمل كذا، يعمل الورقة الفلانية، حاضر حاضر حاضر، دائما بخدمة رئيسك. شو من أمرك في الدائرة؟ وهذا مشاهد وملموس. عسكري يمين شمال أمام، ارجع كذا، اركع ازحف، والله تمشي وأمرك سيدي، أمرك سيدي. فلما لا تسير خلف هذه الشخصية؟ بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. مواقف عزة، مواقف عظمة. وأضرب مثلا، دائما أضرب هالمثال، وبالفعل غير ثلثين أو أكثر من ثلثين مجريات حياتي. في حماة تقريبا أم الدين في سوريا، رأيت رجل خنافس شعر وراء كذا، زوال فادول مثل النعل مثل الجزمة، جزمة طويلة، لحية نص كم، عضلات مفتولة، بنطلون شرستم من هالأعراض، وبقع بقع مربعات مربعات، أسود أزرق أصفر أحمر، يعني كأنه شنيعة تشوفه في الشارع، يعلم الله ولا تضحك ولا تبكي. فأنا أهالنا هالأمر، لحية وحاس الرأس، وابن حماة يعني، مو هو أب براني، وهذا واحد يقول لي ها هو هذا شيوعي، لحيته لحية لينين وشواربه 8 آذار. تمام، لحيته لحية لينين، لينين يهودي ابن يهودية، ملحد لا إله، والحياة مادة لا إله، ما في الله. هذا الملحد في نظر عظيم راح أتأسى فيه. فكيف عظيم العظماء بارك الله فيك، عظيم الدنيا والآخرة، ليش ما تتأسى فيه؟ وهذا الشيوعي يتأسى بلينين، يربي لحيته تأسي بلينين، شواربه 8 آذار، الحركة التصحيحية راحت شواربه 8 آذار. تعظيم لهاليوم اللي انتصر فيه الباطل. انت ليش ما تتأسى برسولك صلى الله عليه وسلم؟ والله فرض عليك لقد، لقد لام وقد، أكد وحقق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليش ما تتأسى؟ وين عقلك؟ وين دينك؟ وين ضميرك؟ وين إسلامك؟ وين عروبتك؟ يا أخي افرض أنك مجرد من إسلام وعربي، تخجل من الله؟ هذا زعيمك وزعيم أبوك وجدك. إذا ولدي ولد بنته، ولدين بنته سيدة شباب أهل الجنة، وجدهم أفضل منهم وأبوهم أفضل منهم، فلماذا لا تقبل السيادة المطلقة لهذا وتمشي وراء ومتوقفة محبة الله، متوقفة على اتباعه، على كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن إخوة ما في مفر، ما في مفر أبدا، ما في مفر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهى. ورسول جاءك برسالة، إن صفحت هالرسالة وعرفت مضمونها وأخذت باللي فيها سلبا وإيجابا فزت ورب الكعبة، وإن عرضت عن هذا والله هلك، شئت أم أبيت، رضيت أم أضلت. فإن قبلت هالرسالة وعملت فيها ونظرت فيها وعطيت طلبه، نفذت أمره وتجنبت نهيه، والله فزت في الدنيا وفي الآخر. وإذا حطيتها وراء ظهرك، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه قاده إلى النار. يدفع في ظهرك ويدفع في ظهرك حتى يلقيه في جنة صاغر ذليل، وإنك حطيته وراءك ما حطيته قدامك. بعد ذلك لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليس في القرآن فقط، لا والسنة أيضا. والله اسمع ماذا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، إذن الكتاب والسنة منزلان، وجاء بهما الوحي، وجاء بهم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم. ليش؟ رب العزة ما في حاجة للوصف والبيان، رب العزة هو رب العزة، رسول رب العزة سيد الأولين والآخرين وذروة نسب العالمين وأخلاق العالية في العالمين، ولا ينطق عن الهوى. ورسالة ربانية حملها جبريل سيد أهل السماء، ثم حملها سيد أهل السماء والأرض. يا الله يرضى عليكم، والله لا يتأبى عنها مجرم. لذلك الرب عندما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنم تسعك البعيد، نسوا الله فنسيهم، تركوا ما جاءهم عن الله فتركهم الله خالدين مخلدين في النار. أي موش ينتك يا مسلم، موش ينتك يا عربي، لا والله، لا والله موش ينتك. أي سيمة أهل الفسوق، أهل الفجور، أهل اللهو، أهل الدنيا. أما أنت لا، برأك الله من هذا أبدا، برأك الله من هذا. إذن إخوة، لابد أن تجعل القدوة والأسوة محمد صلى الله عليه وسلم. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإياك تأبى بارك الله فيك، أو تأخذك العزة بالإثم. يعني الرب جل وعلا قطع خط الرجع على كل من يقول أنا مسلم أو كافر. أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته، الغلاظ حتى حملت العرش، يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الواحد يتكبر مثل إبليس يقول أنا خير منه، نعم أنا هاشمي وهو هاشمي، أنا من بني هاشم وهو من بني هاشم، فلعل يخطر هذا الخاطر لباله. وإذا الرب قال له أنا وملائكتي أصلي عليه، هذه المنزلة الثالثة اللي لا يساويها منزلة بعد المنزلتين الأوليتين، الله والملائكة يصلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذا معظم، عليكم السلام ورحمة الله، له منزلة العظمى عند الله وصلاة خاصة من الله والملائكة له. إذن العاقل الدراك لابد أن يأخذه القدوة، والقدوة الحسنة ولا يحيد شعره. وإذا خرج عن التأسي قلنا الله فتح لك باب عرض 70 عاما تلجأ إلى الله فيه وتدخل هذا الباب، يا رب أستغفرك وأتوب إليك، والله قبلك. بل بالعكس يبدل سيئاتك حسنات، نعم يبدل سيئاتك حسنات إذا رجعت بشروطها. فإذا كل حياتك خير، وكل حياتك بشرط أن تكون تتأسى بأرفع الناس نسبة، بأعظم الناس خلقا، بالذي لا ينطق فيها عن الهوى، بتسلم رسالة هذا النبي الكريم والاقتداء بها والعمل بها، تحل حلالها، تحرم حرامها، تنفذ أمرها، تتجنب نهيها، ففيك الخير، فيك السعادة، وفيك المعروف. وفقنا الله وإياكم لذلك، وهدانا لأن نكون من ذاك الصنف من الناس، وأن نكون على ما يحبه الله ويرضاه، حتى نلقاه على ذلك ونحن على ذلك. الله أعلم. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وجزى الله أبو يوسف خير. واللي في عنده سؤال طبعا يسأل، فالسؤال الأول، هل آدم يخرج بعث النار أم الملائكة؟ آدم قال له الله، قال له يا آدم أخرج بعث النار، ما في أصرح من هيك، هذه ما بدها شيء. آدم يخرج بعث النار، لا مش مسألة أنه يخرج بعث النار غير إلقائهم في النار، اللي يلقيهم في النار الملائكة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فاللي يحملهم بس آدم يفرز الناس، المؤمن اعترف، لأنه يا ابن الحلال النبي قالوا له كيف تعرفنا من باقي الأمم؟ قال له أرأيت إن كان لأحدكم خيل دهم، خير سود وخيل محجلة، وما تعرف المحجل من الأسود؟ هذاك وجهه أسود وهذا وجهه منور، والله حرم على النار تأكل آثار السجود، وتدعى أمة محمد غر محجلين من آثار الوضوء. فاللي وجهه منور وجهه أسود ما تعرف وين، فآدم يفرز أنت للجنة هذاك للنار يفرزهم. فتأتي الملائكة يعرف المجرمين، يأخذوا الوجوه السوداء يرموها بالجنة، وهذا هو للجنة. السؤال الثاني. بس هو اللي يفرزهم، يا آدم أخرج بعث النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 999 للنار، فيأتي الله أنت لجهنم وأنت للجنة، أنت لجهنم وأنت، يفرزهم عن بعضهم. إنما اللي يلقيهم بجهنم الملائكة، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. نعم. هل هو أبا يوسف 999 نعم من 1000 يعني بعث النار؟ نعم. بس من يأجوج ومأجوج؟ يقول لا، يقول من يأجوج ومأجوج، لا لا شك أنه من باقي الأمم أيضا، لكن من غالبهم من يأجوج ومأجوج، لكن باقي الأمم كلها، وين روح فرعون وروح آل فرعون، وين روح الأمم اللي الله أهلكها كلها، قوم ثمود وقوم عاد وقوم باقي الأمم الثانية معاهم، لا شك من هذا، لكن أكثرهم من يأجوج ومأجوج. والواحد في الألف هذول أهل الجنة؟ واحد في الألف أهل الجنة. نعم. لذلك وقليل من عبادي الشكور. بعد الحساب بعد ما يعذبوا حتما، بعد ما يقضى بين العباد، فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير، يخرجهم هذا تعال انت هنا وهذاك هنا، ومبينين أسود وجهه وأبيض وجهه. المؤمنين طبعا يكون هذا اليوم يعني يقول كم من صلاتني لا صلح ما شغلي أنا هذا كم وكم، ما أعرف مقداره 50,000 سنة على المؤمن كأنه شيء بسيط. يثبت الله الذين مش يثبت بعدين لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون وفي ظل العرش وآمنين مطمئنين وما في خوف. طيب من خافني في الدنيا أمنته يوم يلقاني فهم في أمان واطمئنان. نعم. وهذا لا يكفي ظنك في العياذ بالله. الحديث طبعا يوسف في صحيح الجامع. نعم. يقول على إنه هذا يوم القيامة 50,000 سنة مما تعدون يشعر به المؤمنون كأنه ما بين صلاتي الظهر والعصر. صحيح صحيح، أو أقل أو إيه. نعم لا صحيح صحيح. طيب السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل السماء والأرض؟ والله هذا المتبادل للذهن، هذا المتبادل للذهن. وضح أكثر. أكرم العالمين، ليس فوقه إلا عرش الرحمن، معناها أعلى العالمين منزلة وأعلى من الملائكة. الملائكة لا يمكن يطلعوا فوق العرش أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم أقصى مسافة العرش، يتعدى حملة العرش. كل مين هو حملة العرش؟ ما في فوق الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن، ما في أعلى منه أبدا مطلقا، لا ملك ولا غير ملك. فلذلك قالوا أهل السماء والأرض أنه ما في أعلى منه منزلة أبدا، لأن منزلته. ولما ارتفع لما سمع صريف الأقلام جبريل ما قدر يصل معه، له منزلة. إيه نعم نعم، وقف ما طلع، معناه أنه في منزلة. بارك الله فيك. ما بذكر أخطاؤه أو أنه أذنب، ما له ذنب، ما له معصية. نعم. لأنه أنا قرأت في كتاب طبعا المسيحيين المؤلفين يعني ضد المسلمين، بحتج فيه أن المسيح أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في أشياء كثيرة، بس لكن النار فتأتي الملائكة يعرف المجرمين بالسماء، يأخذوا الوجوه السوداء ويرموها بالجنة، وهذا هو للجنة. السؤال الثاني، بس هو اللي يفرزهم، يا آدم أخرج بعث النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 999 للنار، فيأتي الله أنت لجهنم وأنت للجنة، أنت لجهنم وأنت، يفرزهم عن بعضهم. إنما اللي يرقيهم بجهنم الملائكة، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. نعم. هل هو أبا يوسف 999 نعم من 1000 يعني بعث النار؟ نعم. بس من يأجوج ومأجوج؟ يقول لا، يقول من يأجوج ومأجوج، لا لا شك أنه من باقي الأمم أيضا، لكن من غالبهم من يأجوج ومأجوج، لكن باقي الأمم كلها، وين روح فرعون وروح آل فرعون، وين روح الأمم اللي الله أهلكها كلها، قوم ثمود وقوم عاد وقوم باقي الأمم الثانية معاهم، لا شك من هذا، لكن أكثرهم من يأجوج ومأجوج. والواحد في الألف هذول أهل الجنة؟ واحد في الألف أهل الجنة. نعم. لذلك وقليل من عبادي الشكور. بعد الحساب بعد ما يعذبوا حتما، بعد ما يقضى بين العباد، فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير، يخرجهم هذا تعال انت هنا وهذاك هنا، ومبينين أسود وجهه وأبيض وجهه. المؤمنين طبعا يكون هذا اليوم يعني يقول كم من صلاتني لا صلح ما شغلي أنا هذا كم وكم، ما أعرف مقداره 50,000 سنة على المؤمن كأنه شيء بسيط. يثبت الله الذين مش يثبت بعدين لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون وفي ظل العرش وآمنين مطمئنين وما في خوف. طيب من خافني في الدنيا أمنته يوم يلقاني فهم في أمان واطمئنان. نعم. وهذا لا يكفي ظنك والعياذ بالله. الحديث تبع يوسف في صحيح الجامع نعم بيقول على انه هذا يوم القيامة 50,000 سنة مما تعدون يشعر به المؤمنون كأنه ما بين صلاتي الظهر والعصر. صحيح صحيح او اقل او اي نعم. لا صحيح الجامع. صحيح. طيب السؤال الثاني, هل النبي صلى الله عليه وسلم سيد اهل السماء والارض؟ والله هذا المتبادل للذهن, هذا المتبادل للذهن. وضح أكثر. أكرم العالمين ليس فوقه إلا عرش الرحمن, معناها أعلى العالمين منزلة وأعلى من الملائكة. الملائكة لا يمكن يطلعوا فوق العرش أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم أقصى مسافة العرش يتعدى حملة العرش. كل مين هو حملة العرش؟ ما في فوق الفردوس الأعلى, سقفها عرش الرحمن, ما في أعلى منه أبدا مطلقا, لا ملك ولا غير ملك. فلذلك قالوا أهل السماء والأرض أنه ما في أعلى منه منزلة أبدا, لأن منزلته ولما ارتفع لما سمع صريف الأقلام جبريل ما قدر يصل معه له منزلة. إيه نعم نعم وقف ما طلع, معناه أنه في منزلة. بارك الله فيك. هل من هذه النبي صلى الله عليه وسلم حيلة بعد الرسالة أو الكتبة؟ بسم الله. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الخطبة إلى تسلم ما حكمة الكتب؟ هل في دليل على ما الحاجة مثل في أولا أنت ذكرتني بشيء, الأخ عندما بدأ قال بسم الله الحمد لله, هذا ليس من السنة في شيء. كلمة بسم الله عند الخطابة ليست من الدين في شيء. كان يفتتح الكلام بالحمد لله رب العالمين, إن الحمد لله نحمده. حياته كلما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, حياته كلما فعل هذا. فدعوا هذا, كلمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كذا أو الحمد لله رب العالمين, هذا ليس من الدين. إنما كان يفتتح الكلام الحمد لله رب العالمين. فبكل كتاب, الكتاب لابد الكتاب يكون مصفح بالصفحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. كل كتاب لا يحل مسلم يكتب ورقة أو يكتب كتابة أو يكتب شيء إلا يضع فوق بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي بدأ بذلك, بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى عظيم الروم. فلا يحل كتاب إلا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب الأوراق؟ أي ورقة أي شيء. شوفي ورقة معي. طيب إحنا في الدوام الدين تعاميم. أنا لا أهم. في مكتوبة فوق بسم الله الرحمن الرحيم. وترمى بالقمامة. كيف يعني ترمى بالقمامة؟ يعني يجيك الحين مثل من الدائرة مالتك. زين والله نقل كذا كذا مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وزع كل المكاتب خلاص وبعدين ترمى في الزبالة. ما يهمني ترمى, هذا بحث ثاني. احنا ما لنا شغل في اللي ترمى. اللي ترمى ما لنا شغل فيها. كل ايش رماها ما لنا شغل فيها. طيب بس خلينا نحكي المثل طيب نحكي الكتاب الذي يذكر ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ما في شيء هذا, ما يدخل تحت الرسائل لا لا ما هذا مو كتاب, هذا ليس رسائل. يعني قيدة بالرسالة. نعم يعني قيدة بالرسالة. أول كتابنا الحمد لله رب العالمين, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, هذا أول قرآن. ما في شيء هذا يعني إذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في الكتاب ما في شيء. خطبة الحاجة هو خطبة الحاجة الحمد لله. هذا اللي أمرنا فيه رسالة هالكبر كبرها. هو يقصد اللي يشك بسم الله الرحمن الرحيم يحفظها في مكان يحفظها يحرقها يدبر حاله فيها. أسماء الله مفروض عليك تعظمها, سبح اسم ربك, وهنا الله الرحمن الرحيم ثلاث أسماء أنه مفروض تعظمها. واروح أمسك هذا وأحرقها, أحط فيه مثلا شيء نظيف مثلا سلة من النايلون وأحطهم وبعدين أجيب نار وأحرقهم. ما يصير تحذف, يجب أن تكتب. جزاهم الله خير اللي كتبوها, هذا ديننا بارك الله فيك. وهي شعائر مش شعائر ديننا. في كل شيء بارك الله فيك, في كل شيء, كل معاملاتنا, كل شيء تكتبه سواء على الآلة الكاتبة أو في المطبعة لابد تضع بسم الله الرحمن الرحيم في أول كتابة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا يصير بعثها ملكة كفر تعبد الشمس. مسائل الفقهاء يعني يا أخي الكتابة الرسالة أليست كتابة؟ أسألك أليست كتابة؟ طيب القرآن الكريم مو كتاب؟ شو في أوله؟ سؤال، شو في أوله؟ طيب ليش هذا كتاب؟ جيب لي ضرورة. كل الأمة مجمعة ولا أعلم خلاف، كل كتابة تبدأها لابد تبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. كل كتابة، أنت من أين لك تكتب كتاب ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ من اللي علمك؟ أقول لك إجماع الأمة، ما أعلم حد. هذا بحديث ابن شهاب اللي هو الزهري رضوان الله عليه عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة شرحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التي تأتي مثل فلق الصبح، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله ما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة التي تأتي مثل فلق الصبح، يعني ترى في الليل رؤيا تراها في النهار كما رأيتها عينا لا زيادة ولا نقص، كرؤيا إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، وراح وبالفعل رأى هذا عينا مع السكين بيده ويذبح ولده كما رآها حرفيا، كيف تله للجبين وكيف مسك السكين وكيف يذبحه. نعم، فإذا الرؤية الصالحة التي تأتي مثل فلق الصبح، وهذه مبشرات، والمبشرات جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. فالذي من الله عليه هذا المن، هذا عطاء ليس له مثيل في العطاء الواقع، يكون عندك جزء من النبوة وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بشارة لك، نمي وغذي هذا الشيء اللي الله عطاك إياه وأسلك فيه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه إرهاصات النبوة وهذا أول ما بدأت به النبوة، ولم يبقى أثر على أرض الدنيا من النبوة إلا المبشرات الرؤية الصالحة. الذي يرى رؤيا ويقوم من الغد رأى أنه يطوف حول البيت، وإذا به في اليوم التالي أو بعد أسبوع يطوف حول البيت، رأى أنه بين الصفا والمروة وإذا به يرى نفسه بين الصفا والمروة، رأى أنه فلان جاء وإذا الرجل جاء كما رأى عينا في المنام. فهذا الواقع شيء طيب، وهذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له أنه على الحق وأن رؤياه حق. فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، بل الأنبياء كلهم رؤى حقيقة ثابتة، ويجب أن ينفذها كأنها شرع، يجب أن ينفذها. إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، أخذوا ونفذ أمر الله. إذا رؤياهم حق وواجب التنفيذ، وواجب التنفيذ. في شيء ثاني كان الإله أعطى لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول أعرف حجرا في شعاب مكة يسلم علي قبل البعثة، ليالي ظلماء سوداء، حجارة سوداء مظلمة، طرقات ضيقة، شعاب جبال، ليل مظلم، حجارة مظلمة سوداء، ضيق في المسار، وإذا بصخرة تقول السلام عليك يا محمد. لو اليوم قل أعوذ بالله هذا جني، تلاقي تطير من ثيابك وتهرب منها. فهذا أيضا تثبيت لهذا النبي أنه أمامك أمر عظيم، أمامك رسالة عظمى. فكان ربنا يعطي شيء يستعد به فكريا ليستعد لحمل هذه الرسالة، أنه مو سهل صخرة تقول لك السلام عليك في الليل في ظلمة وماشي في الطريق، وإذا الصخرة تعرفها معرفة جيدة تراها رئية عين، وإذا تنطق وتقول لك السلام عليك يا فلان كل ما مريت تسلم عليه، هذا شيء مو عادي، هذا خارق للعادة، وصخرة تتكلم هذا شيء يلفت النظر. فكان كأن الله يقول له: يا محمد استعد، أمامك أمر عظيم، أمامك حمل رسالة عظمى. وكان في تلك الأحيان اللي تسلم عليه الصخرة والرؤى الصالحة كان يحبب إليه الخلاء، والخلاء تعرفون بعيد عن ضوضاء المدينة، بعيد عن شغبها، بعيد عن معاصيها، بعيد عن أصنامها، بعيد عن فجورها، بعيد عن رباها، بعيد عن خناها. تعرفون الجاهلية الأولى كيف كانت؟ فكان يحبب إليه الخلاء ويخرج في غار حراء. يمكن الرجل السليم النشيط يعجز من طلوع ذاك الجبل، ويعجز أن يصل، ولا يصل إلا بشق النفس. فكان يتزود الليالي الطوال، يأخذ الزاد الماء والطعام ويصعد إلى أعلى ذاك الجبل، ويبقى الليالي الطوال يتزود ويتحنث، يعني يتعبد في ذاك الغار. من فضل الله على المسلمين، الله ما أخبرنا ولا بحرف عن العبادة اللي كان يستعملها، وألسنة الناس لم تنطق بحرف واحد عن لون العبادة اللي كان يتحنث فيها قبل الإسلام، وأخفيت عنا تماما. ولو بالفعل نقلت لصار ديدن الناس هذا الجبل، كل الأمة تطلع وتتحنث بتلك العبادة، لكن الله شاء أن يخفيها تماما وما نقل إلينا حرف واحد. ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف كان يتحنث، ما نشور كان يتعبد كيف، لا نسأل. وكنا حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يومين ثلاثة أسبوع عشرة، حتى ينتهي الزاد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. ثم يبقى 10 أيام، يرجع يأخذ زاد وراحلة زاد وماء للعشر أيام أخرى، وعشر أيام أخرى وأهل مجرة، يجي لخديجة يأخذ زاده ويطلع على هالجبل في منطقة وعرة جدا، المعز يالله يصل إليه، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. وهنا الوقفة اللي المسلم مشاعره كلها تنصب عليها: حتى جاءه الحق. ودائما أقول في عدة مجالس آية لا تتجاوز ربع السطر، الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن المسلم يتزود بالحق، وليس له سبيل سوى، ولا يحل له أن يحمل سوى. إذن جاءه الحق، ولذلك هذا الحق الله فرض علينا فرض: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ليش؟ لأنه حق. فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن المسلم من أول لحظة يتحرى الحق، وأن يبقى في دائرة الحق ولا يخرج عنها قيد شعرة، وإن خرج الله ما أيأس منها الحياة، لا، فتح له باب توبة عرضه 70 عام، يدخل من ذاك الباب ويستغفر ويتوب، يقبله الله ويرضى عنه. إذن الحجر الأساس للداعية الحق، وحمل الحق، وأن يبقى في دائرة الحق حتى يموت، شاء الناس أم أبا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، للموت. ماذا؟ حامل الحق وتدور في دائرة الحق وتتمشى مع الحق حتى الموت. هذا الأمر الأول اللي نأخذه من هذا الحديث الجلل، ماذا؟ فجاءه الحق. إذن دعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحق، ماذا فرض علينا؟ أن نتبناه. الحق هذا لا يمكن شيء في ملكوت الدنيا يزهق الباطل إلا هو، إلا هو. ولا يمكن هالأساليب الملتوية وهالأشياء الخارج عن الكتاب والسنة، هذه لا خير فيها، ولا يمكن تزهق الباطل أبدا أبدا. فهو قل جاء الحق وزهق الباطل. إذن فجاءه الحق، نزل عليه الحق، هذا الكفيل بإزهاق الباطل، ولا يزهق الباطل سواه أبدا، شاء الناس أم أبوا، شاء الناس أم أبوا. لا يمكن يزهق الباطل إلا الحق. وقل جاء الحق، من جاء؟ من السماء، وزهق الباطل. إذن حق السماء يزهق باطل الأرض. إذن يا مسلم، إذا أردت الخير للناس وأردت السعادة للناس وأردت إزهاق باطلهم، لا بد تتبنى الحق وتبقى في دائرته وتدعو الناس إليه. فإن فعلت شقيت طريقك وأعانك الله، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. هذا اللي تحلم فيه الليل والنهار وتفكر فيه الليل والنهار، إنك تتحرى الحق. ولذلك الرب فرض علينا فرض، قل هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على حق، على علم. والعلم شو هو؟ الحق. الحق ما هو؟ الكتاب والسنة. كما أنزل الله القرآن أنزل علينا السنة بالنص، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن الكتاب والحكمة واحد مو اثنين أبدا، يعظكم به. إذن الكتاب والسنة واحد، منزل من عند الله لعظة وعبرة لكم. إذن الحق اللي يزهق باطل الدنيا كله الحق، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. مستحيل الباطل يزهق إلا بهما أبدا. زد على ذلك أنهما هدى، هدى قائم بنفس الكتاب وبنفس السنة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الآية فيها نوع هداية، فيها جعل الله فيها الهداية، بمجرد ما تسمع تهز قلبك وتغرس فيه الهداية بإذن منزلها. ولذلك قال وإن تطيعوه تهتدوا. بيش نطيعوا؟ طيعوا بما أمرنا بالكتاب وما أمرتنا السنة. هذه الإطاعة هداية. إذا زد على ذلك أن هذا الحق يزهق الباطل، نعم تكون على هدى يا هذا. وحسبك أنه تزهق باطل واحد من هالأرض، الثاني أزهق له باطل، الثالث أزهق له باطل، الرابع أزهق له باطل، فانتشر الخير للبلد والبلد انتفعت. ولا يمكن مصير الأمم أبدا مصيرها مصيرين، إما هلاك إن تجنبت الحق، وإما السعادة الدنيوية والأخروية بحمل هذا الحق. هذه قاعدة سليمة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن حقنا هذا في هداية إليك وأمان واطمئنان، ويزهق الباطل وتزرع الخير وتزرع علامات الخير وترتفع راية الإسلام خفاقة، شاء أعداء الإسلام أو لم يشأوا، رضوا أم غضبوا. ليش؟ تكفل الله، تكفل الله بذلك. اللي يتبع الحق أن يزهق باطله. كل ما أدخلت حق طلع. القلب لا يتحمل إلا لشيء واحد، لا يتحمل شيئين، وإذا انقسم لشيئين اضطربت حياتك أبدا، اضطربت حياتك. لذلك لا يذوق حلاوة الإيمان إلا أن يكون الله والرسول أحب إليك مما سواهما، ما يتحمل محبة ثانية أبدا. والقلب وعاء، ملأته بالحق خرج الباطل وزهق. في باطل حق نقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ما في. فإذا بقدر ما تصب في قلبك من هذا الحق يزهق باطلك أولا وتزهق باطل الآخرين، لأنك اكتسبت الطريقة اللي أدخلت الحق في قلبك وأزهقت الباطل اللي كنت تتبناه. ففي إمكانك تبني، في إمكانك تعمر القلوب الثانية بفضل الله وبحول الله وقوته، لأنك مارست ورأيت الثمرة. بقدر تمسكك من الحق ينسك الباطل. فتستطيع تأثر على مرتك، تأثر على أولادك، تأثر على جيرانك، تأثر على الناس كلها. لما؟ لأنك حامل هذا الحق، وحقك هذا الله تكفل أنه يزهق الباطل. فما دام الأمر كذلك، إذا احرص على كلمة فجاءه الحق، فجاءه الكتاب وفجاءته السنة. نعم. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. إذن هذا الحق لا يشترط فيه الشهادات العالية، لا، ولا يشترط فيه الدراسات العليا، ولا يشترط فيه الدكتوراه، لا. كذب من يقول هذا، كذب تمام، لأنه دين العوام. ما الذي دلنا على هذا؟ اقرأ، قال لست بقارئ. فجاءه الوحي، مسك يقول فغطني حتى بلغ مني الجهد. هذا شيء أيضا بلفت النظر. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع مصارعي العرب على أرض الدنيا كان ركانة. قال له أصارعك؟ قال له ماشي. لسه ما لحق يمسكه، إذا النبي ضاربه في الأرض ضربة يعني مثل ما تقول ضلاعه تحرطمت. قال له مرة ثانية، ظن أنه يمكن هاي عفوية، أو مسكه الثانية خبطه في الأرض، الثالثة فرأى أنه هذا شيء مو عادي، هذا مو طبيعي أبدا. إذا اللي يصرع مصارعين العرب، والعرب كانوا مؤهلين لكل شيء، الفروسية كل، لذلك الله أنزل الدين فيهم لأنه مؤهلين لحمله ولنشره في الآفاق. ولا يمكن إذا العرب تخلوا عنه أحد في العالمين يكون فيه، وفي أدلة قطعية بهذا المعنى، أدلة قطعية بهذا المعنى، إذا العرب تخلوا عن حمله لا يحمله بعدهم أحد، وهذا ما حصل أبدا. إذا هذا ليصرع مصارع الدنيا كلها، صرعوا ثلاثة وفي الرابعة أسلم. أنه رأكوا هنا النبي اللي يعطي قوة 40 رجل باتفاق الأمة، يأتي جبريل يمسكه يحس حليب أمه طلع من ثدييه حتى بلغ منه الجهد أتعبه. إذن هذه قوة غير عادية، فهذا أيضا تثبيت لمقام النبوة، أنه يا محمد في شيء، يعني أيضا هذا من المثبتات له أن يظن أن هذا هو الحق، بل يعتقد أن هذا هو الحق الذي لا نراء فيه. ماذا قال له؟ اقرأ، قال لست بقارئ. إذن كنا الشهادات العليا، الدراسات العليا، والله أنا عامي ما أفهم هذا. الله يمكت هذا القول، يمكت هذا القول أبدا. يسأل الشيخ سؤال، شهدتك إيه ودرست فين وعملت؟ يا ابن الحلال إيش لك في شهادتي وإيش لك كذا، أنا كلها قال الله قال رسوله. لا، حتى تقول لي درست فين وحامل شهادة إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الواقع، النبي أثبت هذا، سيد الأولين والآخرين، يقف على المنبر وأمام ملأ فيهم الفارسي وفيهم الحبشي وفيهم الرومي وفيهم العربي الأصيل وفيهم الهاشمي، ويقف أمام الملأ على المنبر ويقول إنا أمة أمية، نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي رواية هكذا. اليوم لو عالم من علماء الدنيا المرموقين والمحترمين قال والله احنا عوام لا نقرأ ولا نكتب، الدنيا كلها تعيبوا، انه كيف انت تصدى للفتوى وانت عامل لا تقرأ لا تكتب، بعيبوه. يا اخي هذا ما درس على مشايخ، هذا ما عنده شهادات، هذا ما ماخذ الدكتوراه، يشنعوا عليك الدنيا كلها. هذا التشنيع الله يمكته، ما يحبه. ليش؟ الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أميين وبعث لهم أمي، النبي الأمي، وفي الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون. حج معه 97,000 حاج، ما فيهم غير 10 أو 8 يقرؤون ويكتبون. إذن هذا دين الأميين. ما لك حجة يا داعية، ما لك حجة يا عربي، ما لك حجة يا مسلم، إن تقول والله يا ربي أنا ما درست وما أخذ شهادة. لا، معاذ الله. أولا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ العامي يتلقن تلقين، وكل عوام أميون يسمع النبي يقرأ فيحفظوه، وكان يكرر الكلام ثلاثا فيحفظ عنه، وحفظوه إلى يومنا هذا ومحفوظ إلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كل من عوام ما فيهم القارئ والكاتب إلا النزل القليل، وحفظوه في صدورهم. إذن الدين مفروض عليك تحبه لأنه حق. هذا الحق حفظه سهل، حفظه الذاكرة سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر. بالفعل حاول تحفظ صفحة من غير كتاب لأي عبقري في الدنيا، والله ما تحفظ الصفحة إلا بشق النفس، والقرآن تجد فيه سهارة. ليش؟ تكفر الله بذلك. فإذا لست بقارئ، ما لك حجة عند الله. قل والله يا ربي أنا عامي، والله ما يحتج على الله إلا أربعة، ما فيهم واحد عامي أبدا، ولا جاء ذكر للعوام. يا ربنا والله لا قرأت ولا كتبت، لا ذول لا ليس له حجة عند الله أبدا، معاذ الله أبدا. إنما الأربعة واحد أصم ما يسمع، واحد أحمق، واحد هرم، واحد ما بلغت رسالة، ما سمع في تاريخ دنيا أنه في نبي أو في رسول أو في كتاب أو في سنة، هذول الأربعة فقط احتجوا على الله. أما واحد عامي لا. إذن لا تقول والله أنا ما أتكلم أو أتكلم حتى أصير مثل ابن باز أو مثل فلان ومثل فلان، لا، هذا الله يأبى لك إياه ولا يرضى لك إياه أبدا. ليش؟ نبيك صرح بأن أمي، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. وإذا الغطى الرابعة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم عربي ويعرف مرام العرب، وأفصح من نطق بالضاد رغم أنه عامي، وأنتم ما شاء الله عرب تتكلمون بلغة العرب مو عجم. فإذا هذا العربي 6 سنين عمره، جاء جبريل شق بطنه وقام ممتقع اللون أصفر من الخوف، شق صدره، طالع قلبه، نزع قلبه، نزع لا عروق ولا عملية ولا شيء، طالع قلبه برا، ومع طشت من الجنة بماء زمزم غسلها القلب وحشاء علم حكمة ومسك المرارة، وقال له يا محمد هذا نصيب الشيطان منك، وألقاها ورجع مليان علم حكمة. نزل عليه 5 آيات، وإذا رجع يرجف فؤاده ترتعد فرائصه خايف. إذن حامل الحق، حامل الحق هذا يفرض عليه فرض إنه خاف من الله عز وجل. ليش؟ إنه حمل الحق مو بالسهل، في عليك تعذيب، في سجن، في كبار كبار بخوفه، في جيوش عارمة، في أمم، في طواغيت، في كبار يخوفوه. فإذا خفت خلاص راح حقك. لذلك الشرط الأول إنك تخاف من حملها الحق. من مين؟ من الله. لذلك 5 آيات يقول فرجع يرجف منها فؤاده وترتعد فرائصه، ويقول يا خديجة زملوني زملوني، يقول حتى ذهب عنه الروع، ذهب عنه الخوف، قالها يا خديجة إني خشيت على نفسي. شي بخوف. ليش؟ علم أن له رب، والعرب يعرفوا، تقول فلان رب الدابة، فلان رب البيت، أي مالكه ومتصرف فيه، فعلم أنه مملوك عبد، وفي قادر كبير متعال يتصرف فيه في أموره. خاف، ماذا يريد فيه؟ يريد يشكيني يسعدني، فرجع يرجو فؤاده. إذن الحق هذا، لذلك الرب يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، خوفهم بهذا الدين، خوفهم بهذا القرآن. لذلك الآن أكثر ما حذرنا من أئمة الضلال، إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. ليش؟ لما عندهم خوف الله، يرمي على عواهنه ما في خوف، يخاف فلان يجيب له حديد، يخاف علتان يعطيه فكة يعطيه لفة. لا، حامل الحق حرام عليه خاف إلا من الله. ولذلك الرب حصر خوف العلماء، حصر خوفهم من الله، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العالم حط خوف الله، هذا علمه وحقه تمام، ينفع. ليش؟ في سياج خوف الله. لما بدي يفتي فتوى وشوفها فيها مغايرة، فيها مخالفة، فيها مغالطة، يخاف الله. أنا راح أضلل الناس على حسابي، أنا أحرق نفسي بجهنم مشانه لا عمرين ولا البعيد صار. لا والله، بدي نفسي وبعدين أرضي ربي. هذا الخوف من الله. لذلك رجع يرجف منها فؤاد، وهذا المحش على المحكمة ونصيب الشيطان ملقى عنه، رجع يرجف. إذن اللي ما يخوف القرآن واللي ما تخوف الآيات القرآنية هذا يخسر، وخسارته باينة واضحة في الدنيا وفي الآخرة. صحيح أنه ما يتورع بالفتوى. إذن لابد، بارك الله فيكم، من حمل هذا الحق. هذا الحق أول كلمة، لأنه فجاءه الحق قال أقرأ. شو يقرأ؟ يقرأ الحق. إذن القراءة إلها معنيين في لغة العرب ومقصودين من قبل الله جل وعلا. الأمر الأول، تقول العرب قرأت الشيء جمعته وضممته، قرأت الكتاب تلوته. مطلوب منا من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. إذن التلاوة مطلوبة. طيب ماذا نصنع بها التلاوة؟ قال التلاوة، وإذا أن تقرأ، وإذا أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين، إنما الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإذا اللي تقرأوا هذا أوامر ونواهي، الله أمرك هالأوامر والنواهي تجمعها وتجعلها طريقك. هذا الإسلام. الإسلام جاءك أمر من الله تبذو، جاءك نهي تتجنب. هذا دينه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال لك صلي صلي، هذا سبيل. زكي زكيت، حج حجيت، لا تزني حاضر، لا تسرق حاضر، وقعت باب التوبة مفتوح. بشروط التوبة الرئيسية، عندها تبقى على الحق، تبقى على تطبيق الحق. إذن اقرأ، تقرأ الحق. ماذا وراء القراءة؟ جمع المعلومات. ماذا بعد جمع المعلومات؟ أطبقها وكل اعملوا. إذن في عمل. إذن هذه الذكريات لا يحل مسلم أن يتخلى عنها. شيء ثاني، بعدك وانشغالك بغير الحق، بغير الكتاب والسنة، يبعد طريقك وخلي طريقك طويل طويل طويل وقد لا تصل. لذلك حرم الله عليك تشغل نفسك بغيرها، بغير الحق، بغير الكتاب والسنة. في بعض الإخوة ينزل إلى مستوى يعمل أساليب كذا، أساليب كذا، اعمل كذا، جيب كذا، ساو كذا، علق كذا، أساليب لم تكن معهودة بالقرون الثلاثة. هذه تبعد عليك الطريق، قد يكون فيها نفع، قد الشيطان يوسوس لبعض الناس ويجي عن سببها يدخل في دين الله ويدخل معك. لكن هذا مو طريق، هذا طريق طويل ونهيت عن سلكه. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذن لابد تنشغل بالحق، ولا يحل لك أن تحيد عنه أبدا. أولم يكفهم أن أنزلنا إليهم كتابا يتلى عليهم؟ أولم يكفي؟ ما كفاك أن الله نزل عليك القرآن والسنة؟ ما تكفيه؟ فاللي ما يكتفي بالكتاب والسنة هذا خاسر، وطريقه يطول يطول، ولا ينال كما نالت القرون الثلاثة شاء أم أبى. عمر بن الخطاب مع ورقة من التوراة، والنبي أثبت أنها من التوراة، قال لو كان صاحبها، وأثبت أن حقيقة من التوراة صلى الله عليه وسلم. قال له أمتهوكون أنتم؟ يعني متشككون في أمري؟ والله لو كان صاحبها حيا لتركها واتبعني. إذن لو شيء حقيقي وثابت حقيقته عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتنا بالكتاب والسنة لابد نتركه ونبقى مع الكتاب والسنة مع أنه هذا منزل من عند الله. لو كان صاحبها موسى نفسه نعم اللي أنزلت عليه لتركها واتبعني، لأنه حقك هذا نسخ كل حق على الأرض، كل شرائع السماء نسخها. إذن التزامك بالحق التزامك. لذلك النبي ماذا قال؟ قال بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعها فأدها. إذن ما لك وظيفة إلا تبلغ الحق، قال الله قال رسوله، ولا تجيب لي أساليب ملتوية ثانية. لا لا نعم، في استفدنا مثلا كلمة رجعت لمعناها اللغوي، رجعت لشيخ شو معناها، في أشياء شرعية تغفل عنا نسأل العالم يفسرنا. هذا تمام تمام، تبين لهم هالكلمة هذه الصعبة. مثلا لما أنزل الله كلمة الظلم قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، قال لم تسمعوا قول العبد الصالح، نعم إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم هنا المقصود في الشرك، كانوا ما يعرفون، يعرفون الظلم صغير أو كبير ظلم، لا. فكانت الآية نعم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، قال أينا لم يظلم نفسه، قال لا الظلم الشرك هنا. إذن في ألفاظ شرعية وفي ألفاظ لغوية، نحن ما نعرف الظلم هنا أنه الشرك، لكن جاء النبي وقال ألم تسمعوا إن الشرك لظلم عظيم، وهنا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ففي ألفاظ شرعية نستعين بها ونفسرها للناس ولا نتعدى الكتاب والسنة. شغلنا الشاغل الآية والحديث وماذا قال أهل العلم بتفسيرها، ونأخذ الأحكام اللي جابوناها ونتبناها ونعمل فيها، هذا قصير الطريق. أما بعض الناس يقرأ لك في كتاب 10 ساعات لا تجد آية ولا حديث. الله تكفل لمن حمل الحق أن يرد على أهل الأرض قاطبة، أن يرد على أهل الأرض قاطبة. أدل دليل ابن تيمية. ابن تيمية كثير من الناس يظن أنه درس المنطق ودرس الفلسفة ودرس علم الكلام، يعني علم الكلام مذموم. والله لو تعطي ابن تيمية مليار ما درس علم المنطق، وسمع وروى عن الشافعي أنهم يضربون بالنعال والجريد وروح يتعلم، والله ما يتعلم. لكن يأتي واحد كلامي يكلم ابن تيمية يأتي ببيانه أنه كذا وكذا، فابن تيمية بماذا رد عليه؟ والله لا تجد صحيفة من كتب ابن تيمية من أولها إلى آخرها نعم إلا تجد محشو وحشو الآية والآية والحديث والحديث الآية والآية، على طول تجد كتبه كلها مشبعة بالأدلة على طول، الدليل ورا الدليل، ورد على كل طبقات، على المنطقيين على الفلاسفة على الحلول على الروافض، ما خلى جنس من أجناس الدنيا إلا رد عليه، وردود مفحمة مخرسة. ليش؟ معك حق ولا يمكن إنساك باطلهم إلا بحقك. إيش نروح نجيب لهم نظريات داروين ولا تبع كارل ماركس أو ليني؟ لا، عندك في غنى ترد على كل الطبقات وتفحمهم. بعض الإخوة يتطرق يقول لك هذا الشيء علمة كله، قال الله قال رسوله، يقول لك أنا يا أخي ما أنا كافر طيب وكله إحنا كافرين بماركس وبالينين، ليش عم تجيب ذا كلامهم؟ فنحن الله ما فرض علينا الرد على العالمين إلا بما أنزل. طريق قصير لكنه والله لا ذرة ولا صاروخ ولا سلاح فتاك مثل أن تبطل الباطل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننشغل بسواهما أبدا أبدا. فهذه النقط الأولى، وهذا أول التنزيل، فلا بد المسلم يكون دراك. وفائتنا من هالحلقات كلنا ونكرر القول لا لتسمع فقط، لا تسمع وتعمل. هذا العلم النافع، هذا العلم النافع، تسمع تعلم تتأكد من علمك تعمل بما علمت، هذا وقل اعملوا. نعم وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، ما يمكن نبي من الأنبياء يخالفكم وكل ما يفعلوا كذا ويخالفهم، معاذ الله معاذ الله. ليه؟ دعوة قاصرة وسقيمة والناس يمكتوها ما يحبوها، فكيف أنت أمرنا وأنت رايح إحنا مشرقين وأنت مغرب، كيف نطيعك؟ أحد يطيعه. فإذا حامل الحق لابد أن يتعلم من مصادر الرئيسية من الكتاب والسنة ويعمل به على النمط اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم، ويخاف الله في هذا العلم، خاف تمام المخافة أبدا. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، والله يا بنت الحلال أنا خايف على نفسي، شيء ما أطيقه، ما أعرف شو سماء من أرض وشو اللي جاني هذا. فهنا قالت خديجة، هنا اللي نريده ويلفت نظرنا الخطوة الثانية، قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا. إذن حامل الحق هذه بيئتها حياتها كلها بيئة جاهلية، وحياتها ما سمعت إلا لا تعزى، حياتها كلها ود سواع ولا تعزى و360 إله فوق الحرم أبدا، عربهم كلهم يطوفوا عريانين حول الحرب، وعايشة فيها البيئة النتنة الآسنة الخبيثة، شايف؟ ولما حكى لها شيء اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بعدين هي ما نظرت للمنزل، نظرت لأخلاق النبي قبل النبوة، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ فصلت شو عمل؟ إنك لتصل الرحم، أخلاق عالية، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الجاهلية اللي تربت في أحضان الجهل وفي أحضان لا تعزى، ورأت هالبيئة النتنة الفاجرة الخبيثة ورضعوا لبانة وعايشين فيها كبارهم وصغارهم، وإذا بها تتكلم بهذا الكلام اللي اليوم علماءنا لا يدركون مرامي حمل الحق. نعم، ولذلك خربطوا في فتاويهم. فإذا حامل الحق واللي يتخلق بأخلاق الحق أقسمت بالله لا يخزيه الله أبدا، وأنا أقسم بالله الذي يحمل الكتاب والسنة على الوجه الأكمل صادق مع الله مخلص في عمله لا يخزيه الله أبدا، شاء أم أبى، رضي أم غضب. فإذا خليك على الحق، مين منكم أتحدى كبيركم وصغيركم يرضى أن يكون على دابة يفعل فيها في الشارع أو براء يفعل فيها ويجوا جماعة يطلع عليه ويفضحوا؟ والله يفضل الأرض تنشق وتنخسف في الأرض وينحرق بالنار ولا ينفضح أمام الناس، فكيف إذا وقفت بين دين الله مفضوح؟ هناك أي فضيحة؟ يعرف المجرمون بسيما، ما في وجه أبيض أسود، ما في يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما في. فهنا ما ترضى الفضيحة يا مسلم، هنا تشتغل عندي وسرقت مني دينار، والله تبوس إيدي رجلي يا أبو يوسف مشان الله استر علي دخيلة، لا تفضحني، دينار تسرقه، ما ترضى الفضيحة. فكيف هناك تأتي وأنت رامي الحق وراء ظهرك ومنغمس في باطلك؟ إذن هذه لما أقسمت هي أعمال كل حق، صلة الرحم. زد على ذلك قلنا في درس مضى إنه هرقل لما سأل أبو سفيان بماذا يأمركم، قال يأمرنا بعبادة الله وحده ولا نشرك به شيئا ونبذ ما كان يفعل آباءنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصلة. إذن هذا الحق يأمرك بهذه، فإذا تخلقت بها نقول والله لا يخزيك الله أبدا ما دمت إذا وقعت بالذنب تستغفر وتتوب بشروط التوبة، هذا جزم. وبالفعل ما أخزاه الله أبدا، ولم يخزي أصحابه، بل أنزل الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ما أخزى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم أو بأيمانه، بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى، الناس في ظلام دامس، وجوه سودة وظلم وظلمة، نعم، وهؤلاء النور مشع أمامهم لحتى يدخلوا الجنة أو يقفوا على الجسر بين الجنة والنار حتى يستأذن لهم النبي فيدخلون الجنة رافع الرؤوس. إبراهيم قال له ربي ولا تخزني يوم يبعثون، فحشر وإذا أبوه كافر، وأنا دعيتك يا رب قلت لك لا تخزني يوم يبعثون، ومن أخزى من أبي الأبعد، شو أخزى إلي وأنا أبو البشر الثاني وهذا الأفندي أبوي كافر، وإذا الرب يعني أراد أن أشفع لوالده لحتى قال لا، وإذا هذا اللي هو آزر ربنا جعله ضيخ ملطخ بالنجس، والضيخ إما الذئب وإما الضبع ملطخ بالنجس، جاءت الملائكة وشارت بقوائم الأربع وستر على إبراهيم وما أخزى، إذا ينخزي إنه أبوه كافر، قالوا لا تخزني يوم يبعثون، وأبوه قال له ومن أخزى من أبي الأبعد إنه أبوي الناس شوفوا إنه أبوي كافر وأنا إبراهيم الخليل وأنا خليل الرحمن، ما رضيها ما رضيها، فكيف أن تقف أمام الله مخزي وجهك أسود، ما حد يرضاها، بارك الله فيكم، شو اللي بيض وجهك؟ شهادة لله، حمل الحق فقط، حمل الحق والعمل به وتبقى في دائرته حتى تلقى الله وأنت على ذلك. وإلى هنا كفاية، إن شاء الله الدرس القادم نكمل، والحمد لله رب العالمين. تفضل. رجل مريض بكليته وهو فقير، نعم، ويريد أهل الخير أن يتبرعوا له لشراء كلية من شخص عرض عليه إحدى الكليتين مقابل مبلغ من المال، هل هذا البيع جائز؟ والله ما أستصيغ هذا أبدا ولا أفتي فيه أبدا، مثلا رجل عند الموت خرجت روحه وتبقى كليته صاغ مثلا مثل ما تقول شفقته على أخوان المسلمين رجل، لكن شرط أساسي بعد أن تزهق روحه 100% تطلع روحه 100% ويقول أنا أتبرع بإحدى كليتي أو بالكليتين لفلان، هذا جزاه الله خير، أما يأخذ ثمنه، نعم يوصي، نعم يوصي عند موته، شرط تكون زهقت روحه مو هو طيب يجي بيعها، أنه متعرض للخطر ممكن ما تنجع عمليته، فأنا بيع هيك أشياء هذه بيع أعضاء ما أستسيغ، بارك الله فيك، مشي بالثانية أنا معك، لكن ما أنه كله يستسلم لي الله الله كاتبه، ما يضمن نفسه يمكن توقف ثاني يوم كلوته الثاني، يمكن كلوته الثاني هذاك فلو يصير فيها مرة، هاي عندنا في الوفرة أخ تبرع لأخي بكلية لو تشوفه العياذ بالله كانوا طالع من قبر أخوه صار صار هذاك صح وما شاء الله عليه صار مثل وهذاك مسكين ظل يلوي يلوي يلوي يلوي وظل يمكن حوالي 4 سنين ونص المرض الشديد وأصفر اللون، بعدين الله من عليه كأنه عادت له صحته ورجع لطبيعته، فما هو مضمون بارك الله فيك أنا أعطيه وظل طيب، هذه تهلك بارك الله فيك. طيب هذا الموضوع بيقول يعني أنه الشخص اللي هذاك القائل اللي مشرف على الموت مثلا انت ما لك دخل فيه، انت ما سببت موته، لكن اذا هذاك الشخص اللي اخذت منه الكلية ومات انت متسبب في ذلك يعني، فما في داعي لذلك انت، وهو هذا غير مضمون حتى لو نقلت له غير مضمون انه ينفع. الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، واحد يجي ينزع كليته ويروح يبيعها هذا مو حلال، معاذ الله، هو انزع قلبي وراح ابيعه، ما حد قال بهذا أبدا لا بالأولين ولا بالآخرين. التبرع بالدهن بارك الله فيك هذا ممكن ممكن إذا كان اللي تبرعناه لمسلم شرط بهالقيد، لأنه الدم يعني فجر الدم والفصد هذا من ديننا والحجامة من ديننا وينفعنا، وأوصى بها. الله يوفقك. اسمع ماذا يقول، اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. شايف؟ من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. في كافر عدو الله رئيس عشيرة، دخلوا الصحابة قرية استضافوهم، طلبوا منهم العشاء ما عشوهم، فالله أكرمهم بعد حية أفعى عظيمة لدغت سيد الحي، فراحوا دار الدنيا على راقي على ساحر على مشعوذ، ما في فائدة أبدا. قالوا: روحوا شوفوا عند دول بلكي بتلاقوا دواء لسيدكم. اجعل، قال لهم: والله لا نرقيه إلا بجعل. أخذوا منهم 33 رأس غنم، وذاك الوقت 33 رأس غنم جزيرة العرب والله تسوى 33,000 كافر. الله أكبر. فقال: والله لا نرقيه إلا بجعل، وقرأ عليه الفاتحة فقط وشافه الله. أخذوا 33 ومشوا، وقال لهم النبي: اضربوا لي سهمة. فكرم على هذا، نأخذ منهم فلوس مو ببلاش. فمتعرف أنا راح أتبرع له بدمي، الله لا يقيم جنبه. هاي احنا منع الدم عنا في كل جبهات الدنيا.